الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن طلب العلم من معالي الأمور ومن أعظم القربات، فطلب العلم يرفع الله عز وجل به، يرفع الله عز وجل أهله. فقد روى مسلم في صحيحه عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استعمل عقبة ابن الحارث على أهل مكة، ثم لقيه بعسفان فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: استعملت عليهم ابن أبزة. فقال له: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى لنا. قال: استعملت عليهم مولى؟ فقال له: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض قاص. فقال عمر رضي الله عنه: أنا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا المولى حيث النسب لا يقارن ولا يقاس بأهل مكة الذين هم أهل الشرف وأهل المكانة العلية، مع ذلك رفعه الله عز وجل عليهم. ولذلك عمر رضي الله عنه استغرب واستنكر استعمال مولى على أهل مكة أن يكون أميرا عليهم، لكن لما علم أنه عالم بكتاب الله عز وجل وأنه فقيه، عند ذلك أيد اختياره أميرا عليهم، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا تصديق لقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم رفعهم الله عز وجل وأعلى قدرهم، ولذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا، قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا، لا يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون. فالله عز وجل رفع أهل العلم ورفع مكانتهم بعلمهم وبحفظهم لكتاب الله وبالفقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يرزقه مالا أو يرزقه منصبا أو يرزقه جاها، وإنما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم لا يضاهى أبدا بالدنيا وما فيها. حديث واحد يتعلمه المرء ويحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمه ويبلغه خير من الدنيا وما فيها. حفظ العلم وتبليغه وفهمه وفقهه خير من الدنيا وما فيها، لا مقارنة أبدا. ولذلك يعني أذكر نفسي وإخواني بأن لا يفتروا عن طلب العلم. فالإنسان حين يقبل على العلم في أول أمره كغيره من الطاعات، الإنسان حين يقبل على الطاعات يكون ذا همة عالية في أول أمره ويكون ذا نشاط، ثم بعد ذلك يأتيه الفتور ويأتيه الوهن، يتسلل إليه الفتور والضعف. فعلى المرء المسلم أن يكون ذا همة عالية، وأن يستحضر هذه المعاني العظيمة، وأن الله عز وجل يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة، يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة. فعلى المؤمن أن يكون حريصا على العلم، وأن لا يشغله عن العلم شيء. وإن كان يباشر أعمالا، لابد الإنسان أن يكفي نفسه وأن يسعى في طلب رزقه، لكن لا يمنعه ذلك ولا يشغله عن العلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون ويكتسبون ولهم أمور، فكانت الأنصار لهم زروع وأراضي يزرعونها، وكانوا يبشرون أموالهم، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق في الأسواق أي التجارة والبيع والشراء، ومع ذلك كانوا يتناوبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، على سبيل المثال، كان عمر رضي الله عنه مع رجل من الأنصار يتناوبان في العلم، كان أحدهما يعمل والآخر يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وثم الثاني يكون في اليوم الثاني مكانه، والآخر يعمل ويقص على صاحبه، فكل منهما يصله ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجتهد في طلب العلم، ولا نتكاسل، ولا يأتينا الوهن ولا الضعف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع، وأن يرزقنا العمل به، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. السؤال الآخر، يقول الأخ حفظه الله: لو كان شخص يوسوس له الشيطان في كل أموره وحتى في أمور الدين ويشككه في كل شيء، فبارك الله فيكم، كيف التغلب على هذه المشكلة واستئصالها؟ السؤال مرة أخرى: لو كان شخص يوسوس له الشيطان في كل أموره وحتى في أمور الدين ويشككه في كل شيء، فبارك الله فيكم، كيف التغلب على هذه المشكلة واستئصالها؟ لكم الله قد فضيلة الشيخ. أما بالنسبة لهذا الذي يجد وسوسة، والشيطان يرد عليه شبهات تقلقه وتزعجه ويخاف منها، فهذا يعني هذا الخوف كونه يخاف منها وتقلقه هذه الشبهات وتزعجه، فهذا في حد ذاته صريح الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أصحابه رضي الله عنهم: لأحدنا لا يجد الشيء في نفسه ما إن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. أمور عظيمة يسوس بها الشيطان ويهيئها للمرء ويعرضها عليه، يخاف أن تزلزل إيمانه، فهذا الخوف كونه يخاف على إيمانه ويكره هذه الأمور، فهذا هو صريح الإيمان. صريح الإيمان أن العبد ترد عليه الوساوس ثم يكرهها ويبغضها. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لكن على المرء المسلم ألا يتمادى فيها، بل عليه أن يستعيذ بالله عز وجل ولينتهي ولا يتمادى فيها، لأنه إذا تمادى فيها ربما فبكت عنده وأثرت في قلبه، تركت أثرا يثبت في قلبه، عند ذلك تكون خطيرة عليه. فعلى المرء المسلم أن ينتهي عنها وليستعيذ بالله عز وجل منها، وأن يشغل قلبه بذكر الله عز وجل، لأن الشيطان لا يدخل إلا في البيت الخرب، ولا يوسوس إلا حيث يجد فراغا في القلب. فالمؤمن يشغل نفسه بالخير حتى لا يشغله الشيطان بالشر، حتى لا يشغله الشيطان بالوساوس، فعليه أن يملأ فراغه بذكر الله عز وجل وبالتعلم وبالتدبر، تدبر آيات الله عز وجل وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل صباحا ومساء، وبالقراءة في كتب أهل العلم ومذاكرة العلم. فكون المسلم يشغل وقته بالخير وبأعمال الخير، فإذا لم يجد فراغا فإن الشيطان لا يجد سبيلا إليه. لكن الوساوس هذه تأتي حين يكون الإنسان فارغا، فعلى المرء المسلم إذا أراد أن ينحي وأن يبعد عن نفسه هذه الوساوس أن يشغل نفسه بالخير دائما وفي كل الأوقات، حتى لا يجد وقتا ولا فراغا يستغله الشيطان. فنسأل الله عز وجل وعليه أن يستعين بالاستعاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستعذ بالله ولينتهي. عليه أن يستغل الاستعاذة، إن كان في الصلاة يستعذ بالله ويدخل عن يساره ثلاثا، وإن كان في غير الصلاة أيضا يستعذ بالله عز وجل ويتحول إلى أمر آخر ويشغل نفسه بالخير. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشيطان وسبله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. السائلة تقول: نريد رأي الشيخ حول أولويات طالب العلم، وأيهما يؤثر، الترقي في الطلب أم بذل العلم لأهله خاصة، وأن كل منهما لا تقف عند حد. السؤال مرة أخرى: نريد رأي الشيخ حول أولويات طالب العلم، وأيهما يؤثر، الترقي في الطلب أم بذل العلم لأهله خاصة، وأن كل منهما لا تقف عند حد. والسلام عليكم. بالنسبة لمسألة تلقي العلم وتحصيله وبين تبليغه وإيصاله إلى المحتاجين إليه ممن ليس عندهم هذا العلم، فهما أمران لابد للمسلم ولابد لطالب العلم أن يحافظ عليهما جميعا، لأن العلم إن لم يعمل به صاحبه لم يبارك له فيه. فتحصيل العلم خير عظيم يجب أن يحرص عليه طالب العلم وأن يجتهد في تحصيله بكل ما يمكنه، وفي الوقت نفسه عليه أن يبذل هذا العلم وأن يعلمه غيره، لأنه إذا علم غيره بارك الله عز وجل له في علمه. وقد أمرنا بالأمرين جميعا، فطلب العلم ذكرنا طرفا منه في أول الكلمة في أول الأسئلة. وأما بالنسبة للتبليغ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. لأنك ربما عرض لك إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن شيئا من دينه، فيجب عليك أن تعلمه، لأن هذا إنسان تائه لا يعلم شيئا من أمر دينه، والدين النصيحة، فواجب عليك أن تنصح وأن تعلم غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ أوعى من سامع. فربما إنسان تعلمه أنت العلم وتفتح له طريق العلم ويكتب الله عز وجل له أن يستمر في هذا الباب، ويفتح الله عز وجل عليه ويكون عالما ينفع الله عز وجل بعلمه، وتكون أنت شريكا له في هذا الأجر. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له مثل فاعله. فالمسلم إذا دل إنسانا على خير واتبعه عليه كان له من الأجر مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجورهما شيء، لا من أجر الدال ولا من أجر العامل. فعلينا أن نجمع بين الأمرين، نغلب جانب العلم لأننا في حاجة إلى العلم، لكن لا نهمل جانب الدعوة والتعليم. وبهذين الأمرين يبارك للمرء في علمه وفي عمله. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. السائل يقول: ما هي الطريق المناسبة حتى يخشع الشخص في صلاته، لأنه قد نفرغ من الصلاة دون أن نعقل منها شيئا؟ السؤال مرة أخرى: ما هي الطريق المناسبة حتى يخشع الشخص في صلاته، لأنه قد نفرغ من الصلاة دون أن نعقل منها شيئا؟ بارك الله فيك. أما بالنسبة للخشوع في الصلاة، الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هو روح الصلاة. إذا صلى الإنسان بدون خشوع كانت صلاته كالجسد الميت، كعروس مزينة مزخرفة صورتها طيبة وهي ميتة لا روح فيها. فالخشوع روح الصلاة، فالصلاة بدون خشوع كجسد بدون روح. لابد للمسلم أن يهتم بالخشوع في صلاته، بأن يصرف عن نفسه الشواغل ويقبل على صلاته ويصلي صلاة مودع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة مودع. الإنسان حين يقبل على صلاته يستحضر الموت، ويستحضر أن هذه الصلاة هي آخر صلاة له على الحياة. فإذا استحضر هذا المعنى في قلبه وأوجد هذا المعنى واجتهد في أن يستحضر هذا المعنى، له ربما لا يصلي غير هذه الصلاة، وهو واقع كثيرا ما يحدث أن الإنسان يصلي صلاة وهو صحيح لا يشتكي من شيء، ثم بعدها لا يصلي صلاة أخرى. فلو أن الإنسان يعني كان علم أن هذه الصلاة ستكون آخر صلاة له، ما بالنا به إذا كان يصلي وهو يعلم أن هذه الصلاة سيموت بعدها وسيلقى الله عز وجل بعد هذه الصلاة، ما حاله في هذه الصلاة؟ لا شك أنه سيكون باكيا خاشعا يتضرع إلى الله عز وجل أن يلقاه وقد غفر له ذنبه وقد قبل عمله. فالإنسان إذا صلى صلاة مودع على أنه لن يصلي غير هذه الصلاة، لا شك أنه سيكون مجتهدا في صلاته. وعلى المرء المسلم أيضا حين يريد الخشوع في صلاته أن يتدبر ما يقرأه من قرآن، وأن يقبل على الله عز وجل بالأذكار وهو مستحضر لمعاني ما يقول، ويشغل وقته في صلاته بالدعاء إذا كان في ركوع أو سجود. إذا سبح الله ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمم أن يستجاب لكم. فالمرء المسلم في صلاته يكون مستحضرا يصلي بقلبه، لا يصلي بلسانه، ولا يصلي وهو مشغول بأمر من أمور الدنيا. ولذلك جاء النهي في أحاديث عن النهي عن أن يصلي وهو حاقد، وأن يصلي وهو يدافع الأخبثان، ويصلي بحضرة طعام. يعني هذه الأمور تشغل المرء ويكون متعلقا بها ولا يتعلق بصلاته. فالإنسان يقطع عن نفسه العلائق والأمور التي يعني تذكره بشيء من أمر الدنيا، يحاول أن يقطع ما بينه وبين الدنيا، ويستحضر ما يعني يزيد خشوعه ويزيد تعلقه بالصلاة، وليدعو الله عز وجل بأن يرزقه الخشوع، إذ لو أنه اجتهد في هذه الأمور وما وفق فليستعن بالله سبحانه وتعالى، وليعلم أنه حرم أمر عظيم، أنه حرم أمرا عظيما، فليبكي حزنا وألما وتحسرا على فوات هذا الخير، وليدعو الله عز وجل أن يرزقه إياه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم الإسلام والمسلمين في كل مكان. السائلة تقول: أم كان لديها أرض وقامت ببيعها لتشارك أحد الأبناء في قطعة أرض بحيث يكون لها الثلثان وله الثلث، هي تريد أن يقوم بتخليص إخوته أخ وأختان في ميراثهما من هذه الأرض في حياتها، هل يجوز هذا مع العلم أنه سيخلص الإخوة على فترات بحسب سعر هذه الأرض في الوقت الذي يعطي لإخوته ميراثهما، فما حكم ذلك؟ السؤال مرة أخرى: أم كان لديها أرض وقامت ببيعها لتشارك أحد الأبناء في قطعة أرض بحيث يكون لها الثلثان وله الثلث، هي تريد أن يقوم بتخليص إخوته وهما أخ وأختان في ميراثهما من هذه الأرض في حياتها، هل يجوز هذا مع العلم أنه سيخلص الإخوة على فترات بحسب سعر هذه الأرض في الوقت الذي يعطي لإخوته ميراثهما فيه، فما حكم ذلك؟ بالنسبة لميراثها أن يرثها أبناؤها وهي حية ثم يبيعون ميراثهم في حياتها، فشرط الميراث موت المورث، موت صاحب الميراث، فطالما أنها حية لم تمت فالميراث لا يجوز والحالة هذه. لكن إذا أرادت أن تهب هذه القطعة لأبنائها فلتهبها للجميع بحيث أنها لكن تسوي بينهم، والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد من كون العدل في ذلك أن يجري على ما يجري عليه الميراث من كون الذكر له ضعف مال الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، يجري على ما يجري عليه الميراث في الهبة، وإن كان جمهور أهل العلم يرون التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة. فإذا أرادت أن تعطي هذه القطعة الأرض لأبنائها وتورثها عليهم فلها ذلك، لكن هي تملكها لهم ولا يصير لها شيء، لا يصير لها شيء، تهب ما تملكه من هذه الأرض لأبنائها ثم بعد ذلك يبيعون ويشترون لأنها صارت ملكا لهم بعد هبتها لهم. لكن يعني لا ننصح بذلك لأن الأبناء يعني لا يضمن لها أن تجرد نفسها من مالها ثم تبقى لا يعني شيء لها، تصير عالة على أبنائها، هذا من باب النصيحة. لكن من ناحية المشروعية فهو جائز، من ناحية المشروعية فهو جائز أن تهب هذه القطعة لأبنائها ثم يبيعون بعد ذلك بينهم على ما يريدون. لكن يعني يقولون ميراث وهو لا يزال ملكا لها، لا، هذا لا يصح. الميراث لا يكون إلا بعد الوفاة، لكن الهبة في حياتها تهب، وشرط الهبة أن تملكها لهم تمليكا حرا حيث أنهم يتصرفون ويبيعون فيها وينتزع ملكيتها، تنتزع ملكيتها لها وتنتقل إلى أبنائها بالهبة، فلا بد من التفريق بين الهبة والميراث، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم. السائلة تقول: نلاحظ انشغال كثير من الدعاة الآن بالعمل السياسي وترك العديد من دروس العلم لأنه واجب الوقت، فأيهما يقدم، العمل الدعوي أم السياسي؟ سؤال مرة أخرى: نلاحظ انشغال كثير من الدعاة الآن بالعمل السياسي وترك العديد من دروس العلم لأنه واجب الوقت، فأيهما يقدم، العمل الدعوي أم السياسي؟ أما بالنسبة لهذه المسألة فيعني الذي ينبغي والجمع بين الأمور كلها، لأن الدين شامل لكل نواحي الحياة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم هو الإسلام، ادخلوا في الإسلام بكل جوانبه. ومن الإسلام السياسة، إذا تمكن المسلمون من إصلاحها وتغييرها بما يتوافق مع شرع الله عز وجل فلا يجوز لهم أن يتركوا هذا المجال، ولا أن يقصروا فيه، ولا أن يدعوا فرصة يستطيعون من خلالها أن يدفعوا الناس إلى تطبيق شرع الله عز وجل إلا قاموا به، وإلا سيسألون. يعني هذه مسؤولية المسلمين أن يقيموا شرع الله عز وجل، شرع لكم الدين ووصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين. فنحن مخاطبون ومأمورون بإقامة الدين كله في كل نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو كانت اقتصادية أو كانت في الاجتماع أو في التعليم أو في كل المجالات. واجب علينا أن نسعى لإقامة دين الله عز وجل قدر استطاعتنا. يعني بعض إخواننا يعتقد أنه لا يجوز لنا أن نقدم على مجال مثلا العمل السياسي إلا إذا كنا سنغير كل شيء فيه بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وإذا لم نكن مستطيعين على تغيير كل وأمكننا تغيير الكثير من ذلك وبقي شيء لا يمكن تغييره الآن، يقول لك اترك هذا كله، لا، هذا يعني منحا ومذهب غير صحيح واختيار غير صحيح. فالله عز وجل يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالمسألة معلقة بالاستطاعة، كلما مهما استطعنا تغيير شيء وجب علينا أن نغير قدر الاستطاعة. وقال الله عز وجل عن نبيه شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذا واجب علينا أن نصلح قدر الاستطاعة، سواء كان في المجال السياسي أو كان غيره. وإذا تهيأت الفرصة لقيام الدعاة إلى الله عز وجل بنصرة الشريعة ويعني دفع من ومساندة كل من يمكنه أن يغير، ونثق في دينه وأنه يدخل إلى هذه الأماكن لتغيير هذا الفساد الذي ورثناه وتغييره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيجب عليهم أن يسعوا ولا يقصروا، بل ينصروا كل وأن يتكاتفوا جميعا. بهذا أفتى معظم أهل العلم في هذا الزمان كالشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ واللجنة الدائمة عموما وغيرهم من أهل العلم، وكذلك الشيخ الألباني، وغالب أهل العلم ذهبوا هذا المذهب وهو الذي نراه. لكن يعني هذا لا يجوز أن يشغل عن الدعوة إلى الله عز وجل، فالدعوة إلى الله هي الأساس، وليس طريق الإصلاح والتغيير السياسي فقط كما يعني انتحى هذا بعض الطوائف الإسلامية حين شغلوا أنفسهم بالسياسة فقط وتركوا العلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، فحصل لهم من التغيير وأصبحت السياسة هي الغالبة عليهم. هذا ليس طريقا صحيحا، بل هذا تحريف للدين. فالدعوة والتعليم والتعليم العلم النافع ونشر العلم بين الناس هو الأصل، ولن يحصل التغيير إلا بهذا. التغيير هو بالدعوة إلى الله وبتغيير الناس، أصل الناس، مع يعني محاولة إصلاحنا في كل المجالات، لكن الأصل هو الدعوة إلى الله عز وجل. فالجمع بين هذه الأمور هو الواجب، وتقديم العلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل هو أيضا الواجب. نجمع بين الأمور كلها، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد قرأت أقوالا لأهل العلم بألا يطلب الشخص من أحد أن يدعو له، وهذا غير صحيح، فأرجو توضيح المسألة بارك الله فيكم. السؤال مرة أخرى: فضيلة الشيخ، لقد قرأت أقوالا لأهل العلم بألا يطلب الشخص من أحد أن يدعو له، وهذا غير صحيح، فأرجو توضيح المسألة بارك الله فيكم. بالنسبة للطلب من الآخرين الدعاء، هو الذي تكلم في هذه المسألة على حد علمي هو شيخ الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ننتظر إن شاء الله حين دخول الشيخ مرة أخرى بارك الله فيك. الشيخ فصل الآن إن شاء الله رب العالمين، ننتظر بإذن الله دخوله مرة أخرى، وجزاكم الله خيرا. عليكم. نعتذر لإخواننا بسبب انقطاع النت. يعني بالنسبة لمسألة كراهة الدعاء أن الإنسان يطلب من غيره أن يدعو له، كما ذكرت إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يقول إنه يكره للإنسان، يعني أو كان يقول إن الأولى ألا يسأل غيره أن يدعو له، ولا يجعل دعاءه متعلقا بالله عز وجل. وهذه من هذه الجهة أمر صحيح، إنه يعني أن المرأة لا يتعلق بغير الله عز وجل، بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا يجعل واسطة فيما بينه وبين الله، لا يجعل واسطة. وإن كان الدعاء وكان طلب الدعاء من الغير مشروعا، لأن له أدلة. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم، المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله إني أسرع، فادعو الله أن يشفيني أو أن يعافيني. فقال لها: اصبري ولك الجنة. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله عز وجل لها ألا تتكشف، فلم تتكشف بعدها. وكذلك يعني استسقاء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عن أويس القرني: إن لقيته فمره فليستغفر لك. فهذا طلب الدعاء من الغير. فالأمر أن المسألة في الأصل مشروعة، لكن ينبغي للإنسان أن لا يتعلق بشخص معين. هذا هو الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإنسان لا يتعلق بشخص معين، بحيث يتعلق الناس بفلان دعوته مستجاب اذهبوا إلى فلان، فيكون فيه تعلق بشخص معين، فربما تعلقت القلوب به ولم تتعلق بالله عز وجل. فهذا هي الناحية، أو هذا هو الجانب الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وليس المراد أن طلب الدعاء من الغير ليس مشروعا، بل هو مشروع وجائز، ولكن لا ينبغي أن يبالغ فيه بحيث يتعلق بشخص ويعني يجعله الناس واسطة فيما بينه وبين الله، فيغالون فيه. والغلو في الأشخاص هو سبب للشرك، الغلو في الأشخاص والغلو في الصالحين، كما بوب لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن سبب الشرك كان الغلو في الأشخاص. فالغلو في الأشخاص وتعظيم الصالحين والتعلق بهم هو مدخل عظيم للإشراك بالله عز وجل. فلذلك نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم. السائلة تقول: نريد توجيهكم فضيلة الشيخ حول إجازات السماع، والفرق بينها وبين إجازة التحمل، لأن العديد من الإجازات التي يأخذها الطلاب يخرجون على الناس ومعهم إجازة بالبخاري، وهو لا يكاد يعرف قراءة كثير من أحاديث البخاري، لأنه سمع الشيخ لكن الشيخ لم يسمعه. فما هو توجيهكم لهذه المسألة؟ السؤال مرة أخرى: نريد توجيهكم فضيلة الشيخ حول إجازات السماع، والفرق بينها وبين إجازة التحمل، لأن العديد من الإجازات التي يأخذها الطلاب يخرجون على الناس ومعهم إجازة بالبخاري، وهو لا يكاد يعرف قراءة كثير من أحاديث البخاري، لأنه سمع الشيخ ولكن الشيخ لم يسمعه. فما هو توجيهكم لهذه المسألة؟ أما بالنسبة لمسألة الإجازة، فهي من وسائل التحمل المعروفة عند أهل العلم، وهي أن الشيخ يجيز الطالب ولها صور كثيرة، فإذا كانت أقواها ما إذا كانت مقرونة بالمناولة، أن يناوله الشيخ كتابه وأن يجيزه في أن يرويه عنه. هذه في إجازات الرواية. كان أهل العلم يتناقلون هذا لروايته، وكان هذا في وقت يكون لهذه الإجازات معنى عظيم، لأن الحديث كان ينقل من قبلها. أما الآن فصارت الإجازات مسألة صورية للحفاظ على سلسلة الإسناد التي هي كرامة لهذه الأمة. فلا بأس بتلقي الإجازة لهذا الغرض، وهو الحفاظ على سلسلة الإسناد التي جعل الله كرامة لهذه الأمة. لكن ينبغي ألا يبالغ فيها. المهم كما جاء في السؤال أن طالب العلم يتعلم العلم الصحيح لا يحسن أبدا أن يهتم بإجازة ويكون معه إسناد وهو لا يحسن القراءة، هذا يعني لم يستفد إلا القليل، ولم يستفد لب العلم وأصله وحلاوته وثمرته. يعني اهتم بالفائدة اللي هي كالقشور وترك اللب والأصل، وأصل العلم أن يتعلم وأن يتفقه وأن يحفظ هذا العلم، لا أنه يأخذ إجازة مكتوبة من شيخ وهو لا يدري شيئا عما في هذا الكتاب الذي أجازه فيه. الأصل أنه يقرأ عليه ويستفيد منه ويتلقى العلم منه، هذا هو تلقي العلم الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يسدد الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم. السائلة تقول: هل يعد التختم بالفضة سنة للرجال؟ هل يعد التختم بالفضة سنة للرجال؟ بارك الله فيكم. فيك بارك. أما بالنسبة للتختم بالفضة للرجال فهو من المباحات، ولا يرتقي أن يكون سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قيل له لما كتب إلى فارس فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما نقشه محمد رسول الله لأجل هذا الغرض. فهي عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، فإذا لم يكن هذا السبب موجودا فلا يقال إن هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله تعبدا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، والسنة هي التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وإلا فالسنن منها سنن عادة وسنن عبادة، ما كان لباسا أو كان طعاما أو كان شيئا من العادات، فهذا من سنن العادات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الضب، وقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافى، وأكل على مائدتي، فهو لم يكرهه من ناحية شرعية، وإنما كان يكرهه من جهة الطبع، فلا يقال إن ترك أكل الضب من السنن، من السنن التركية مثلا، أن السنة التركية سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لأجل شيء فيه من جهة الشرع، وإنما تركه لأجل أنه لم يعتده ولم يكن بأرض قومه ولم يكن من طعامه الذي اعتاد، فلذلك تركه. فكذلك لبس الخاتم ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبدا، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائلة تقول: كيف تحمي الأخت المسلمة نفسها من الاختلاط إن تزوجت ببيت مع أهل زوجها وفيه إخوته، وما هي حدود التعامل حتى لا تقع بأي مخالفة؟ السؤال مرة أخرى، كيف تحمي الأخت المسلمة نفسها من الاختلاط إن تزوجت ببيت مع أهل زوجها وفيه إخوته، وما هي حدود التعامل حتى لا تقع بأي مخالفة؟ أولا بالنسبة لهذا الزواج، كان ينبغي أو بل كان يجب أن يحصل فصل، يعني بحيث لا يعني يدخل إخوان الزوج عليها ويكونون في بيت واحد، لأن الأمر لا يسلم مهما أخذنا بالاحتياطات، فيمكن أن يسلم الأمر بحيث أن يأتي وقت تكون هي موجودة وزوجها غير موجود وأحد إخوانه يكون موجودا، فتكون خلوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ والحمو قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو ذلك. فقال: الحمو الموت، يعني الخطر من القريب، هذا من قريب الزوج خطره كالموت، لأن المرأة يعني ربما لا تحترز أمامه، أو كثيرا ما لا تحترز أمام أقارب زوجها ما لا تحترز أمام الأجانب البعيدين، فعند ذلك يتدخل الشيطان بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل مع امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالخلوة لا تجوز، لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم، يجب عليها أن تحترز من الخلوة، وأن تحترز من أن يدخل عليها أحد إخوان زوجها، وتحترز أيضا من أن تظهر عليهم بملابس يعني فيها فتنة أو نحو ذلك، لأن الفتنة في ذلك عظيمة. والأولى في ذلك كله أن يحصل انفصال في البيت، تكون هي وزوجها في مكان ولو صغير، يعني يحصل فصل في ذلك حتى يسد الباب على الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. شيخنا إن شاء الله رب العالمين، الشيخ يا إخوة بارك الله فيكم سينتهي بإذن الله تعالى على الساعة 11 بتوقيت مصر، لأنه عنده سفر وخطبة جمعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي وقته وفي علمه. وإن شاء الله رب العالمين نعرض على فضيلته آخر سؤال وننتهي بإذن الله تعالى، على أمل اللقاء به بإذن الله تعالى في لقاء قادم. السائلة تقول: عندنا في الوجه البحري من مصر به الكثير من العلماء الأفاضل والمشايخ، ونسمع أنهم يفتتحون معاهدا للدعوة وخدمة الدين، فجزاهم الله عن الإسلام كل خير، لكن لماذا لا يأتون إلى الصعيد ويهتمون به وينشئون معاهد العلم الشرعي؟ لقد كان العلماء والمشايخ الأفاضل ممنوعين من قبل النظام البائد، والآن ما حجتهم؟ نعم هم يأتون الآن، لكن زيارات عابرة ودروس وعظية فقط. من للصعيد الذي قد يتمكن منه الصوفية فهم كثر، وكذلك الشيعة، فهناك فيديو يمكن تعرفونه عن قرية في الصعيد سئل كثير من أهلها شباب وشيوخ ونساء: من النبي الذي أرسل إليكم؟ منهم من لم يعرف الإجابة مطلقا، ومنهم من قال أنه موسى، هذا ما سمعته من الفيديو والله أعلم. وهذه رسالة أوصلها لكم، وأظن بكم أنكم ستستجيبون لها. ربما أكون بالغت وأنا أكتبها، لكن أريد الخير وكذلك أريد أن تنصحونا ما هو دورنا نحن، فنحن نبدأ فلم نبدأ إلا منذ شهور قليلة في طلب العلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لهذا السؤال الذي ورد في يعني عن الأخت الفاضلة، فهو سؤال طيب، لأن الصعيد فعلا صعيد مصر كان محروما من المشايخ ومن الدعاة إلى الله عز وجل، وحجز عنه العلم وحجب عنه العلم مدة طويلة، فيعني يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يبذلوا من أوقاتهم بقدر استطاعتهم، لأن لهم حقا علينا. وهذه الأماكن كما جاء في السؤال فيها جهل شديد وتسلط للصوفية وانتشار لهم، فيعني هذا مما يزيد الحق لهم ويؤكد على أهل العلم أن يبذلوا لهم ما استطاعوا. لكن نقول لإخواننا هناك أيضا إن إخوانكم من الدعاة والمشايخ يعني لهم ارتباطاتهم في أماكنهم، وانتقالهم فيه صعوبة ويعني تعديل ويعني لبرامجهم التي هم مرتبطون بها وأمورهم، فيجب يعني ليس في كل الأوقات يمكنهم الانتقال، فيعني يجب عليكم أن تستفيدوا من هذه الدروس التي تذاع عبر هذه البرامج الطيبة، فهي فرصة طيبة لكم تتابعوا فيها وتجتهدوا فيها، فالله عز وجل جعل فيها رحمة وجعل فيها مخرجا، فالزموها وتعلموا وانقلوا هذا العلم للناس. وكما سبق في أول اللقاء أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فيجب عليكم أكثر مما يجب على غيركم، لأنكم أقرب وأنتم ملاصقون للواقع، وأنتم يعني بصركم الله عز وجل وعرفتم طريق العلم، فاجتهدوا في التعلم والتعليم، هذا واجب عليكم قبل غيركم. يعني لا يجوز لنا أن نلقي بالتبعة على المشايخ الذين هم في وجه بحر، ثم إخواننا طلاب العلم هناك يقولون إننا لازلنا نتعلم ولازلنا يعني نحتاج إلى العلم ويتركون الناس هناك. لا، هذا تقصير، وهم أولى، لأن هذه بلادهم وهم يقيمون فيها لا تكلفهم شيئا، فهم يقيمون بين أهليهم يعلموهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، وكانوا أقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلم، لأنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا العلم كله في هذه 20 يوما. فيعني الآن الله عز وجل يسر لكم هذه السبل التي يمكنكم من خلالها تحصيل العلم، فاجتهدوا وحصلوا العلم وبلغوه الناس، والله عز وجل يبارك لنا ولكم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى لكم في كل أوقاتكم، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع الحاضرين، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بهم. ونبشركم بإذن الله تعالى أن الشيخ حفظه الله سيدخل بإذن الله تعالى من الأسبوع المقبل في وقت مبكر إن شاء الله، ليستوعب جميع الأسئلة بإذن الله تعالى. فإن شاء الله رب العالمين سيدخل بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ في الأسبوع المقبل مبكرا إن شاء الله، ليستوعب جميع الاستفسارات والأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين في كل مكان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا والمسلمين بطول عمركم. اللهم أمين. إن شاء الله يا إخوة، من كان عنده إن شاء الله سؤال أرسله للشيخ فليحتفظ به إلى المرة القادمة إن شاء الله، إلى المرة المقبلة بإذن الله تعالى، ويعرضه على الشيخ بإذن الله تعالى في المرة المقبلة إن شاء الله. الإخوة الذين أرسلوا أسئلة الآن باستطاعتهم إن شاء الله أن يحتفظوا بها ويرسلونها للشيخ بإذن الله تعالى المرة المقبلة، فالشيخ حفظه الله يعني سينتهي في كل مرة على الساعة 11 بتوقيت النصف إن شاء الله. سيبدأ الشيخ بإذن الله تعالى إن شاء الله رب العالمين يبدأ مبكرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يتقبل منه، ونرجو من جميع الإخوة أن يرسلوا الدعوة الخاصة بهذا اللقاء للجميع، فهو يعني لمن الخير العظيم أن يكون بيننا فضيلة الشيخ أحمد أبو العينين حفظ